إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأفاضل، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم القول الصالح والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أيها العالم، أيها العالم، ما هذا السكوت؟ أو ما يؤذيك هذا الجبروت؟ أو ما يؤذيك آلاف الضحايا؟ أو ما يؤذيك أطفال تموت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أكثر من 40 يوما من حرب الإبادة على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والضعفاء والأبرياء، والعالم ينظر إلا من رحم الله، والناس يتفرجون إلا من رحم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى إن القلوب كادت تتمزق وتتفجر من هول ما تراه، ومن هول هذا الخذلان والتخاذل من الجيران من بني الجلدة فضلا عن غيرهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن هؤلاء من إخواننا وأخواتنا في أرض الكرامة والعزة، في أرض غزة، لا يعانون الأمرين، وهم ينتظرون، وقد انتظروا ثم انتظروا، فقطعوا الآمال عن المدد أن يكون من الأرض ومن أهل الأرض ومن المخلوقين. لكن بفضل الله تعالى بقيت القلوب معلقة بالسماء، برب الأرض والسماء، بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسينصره سبحانه وتعالى بإذنه ومنه وكرمه ولو بعد حين. لم ينقطع الأمل في الله جل في علاه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها الأكارم، في خضم ما يحدث نرى أصواتا من هنا وهناك تندد وتشجب وتستنكر ما يحدث في أرض فلسطين وفي أرض غزة على وجه التحديد. ولعل من هذه الأصوات أصواتا ليست للمسلمين الكافرين، بل ربما تعالت أصوات بعض اليهود ضد ما يحدث. الله أكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما تعجب من العجب. ما دام العجب تتعجب منه راك فيك خير، ما زلت على الفطرة. ومن العجائب والعجائب جمة أن بعض النصارى يثني على اليهود يقول اليهود ماشي كيف كيف يوم الملاحة تشوفهم واقفين معانا وكان ماشي ملاح. الله أكبر، الله أكبر. نعم، حق أنه كان بعض اليهود الله يدين ما عجبهمش وش ترى في غزة، لكن أسباب مختلفة. كان بعضهم عنده مشكلة مع الصهاينة، مشاكل سياسية، مشاكل إيديولوجية، مشاكل دينية، مشاكل عقدية، المشاكل بينة كبيرة بزاف بعضهم يظهرهاش. قال ربي عز وجل في القرآن: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهذا التفرق اللي بيناتهم غير ربي يعلمه. وش هي المشكلة بيناتهم؟ الله أعلم. ثم كان فيهم ربما من أحب الإسلام ولربما اعتنق الإسلام في الخطأ، الله أعلم، فكتم إيمانه. يعني كاين أسباب، لكن هذه الأسباب وهذه الوقفة ما تخليناش نقولوا هي دائما كاين عقلاء في الدنيا، كاين أحرار العالم كما يقولوا، كاين على مختلف الجنسيات والتوجهات، لكن هذا ما يخليناش نقولوا بأن اليهود لا كاين لله. وهذا اللي خلاني نتكلم في هذه القضية، بارك الله فيكم، في سلسلة طيبة مباركة إن شاء الله نبين فيها خصال اليهود وصفاتهم وخصائصهم وفقا لما جاء في كلام الله ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل الذي تحدث عنهم وبين خصالهم وخصائصهم وصفاتهم هو العالم بهم سبحانه وتعالى، هو خالقهم، هو العالم بصفاتهم، العالم بنفسياتهم، بعقلياتهم، بذهنياتهم، بأفكارهم، العالم بماضيهم، بحاضرهم، بمستقبلهم، بكيدهم، بمكرهم، بحقائقهم سبحانه وتعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حجبكم الله، فسأحدثكم إن شاء الله تعالى عن صفات اليهود في القرآن العظيم حتى لا يغتر مغتر ببعض ما يشاهد أو ببعض ما تروجه وسائل الإعلام المغرضة. أيها الأكارم، أردت أن أفتح هذا القوس وأردت أن أقرر هذه السلسلة إن شاء الله تعالى لأسباب عدة، من أهمها هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول حتى لا ننسى، إي والله أخوك لحظوا بالأيامات الأولى الناس متحمسين ويحكوا الآن واش كاجدين في الزر، ما كاجدين هاي بهذه السهولة صار مسلسل فيلم في حلقات لن تبعوا فيها، حتى ذاك التأثر اللي كان في الأول القصف بزاف بزاف، حتى ذاك التحرك، ذاك البكاء، الناس ما كانش ترقد، الناس ما كانش تاكل، القصف بزاف هذا الشيء. حنا نبقاو نتكلموا على اليهود وخاصة في خضم هذه المحنة باش ما ننساوش القضية تاعنا، فهي من أم قضايا، من أم هذه القضايا هذه الأولى. نتكلموا عن اليهود باش ما ننساوش حتى لا ننسى. اثنين، نتكلم عنهم حتى نعرف حقائقهم وحتى لا نغتر بهم. ثلاثة، نعرف هؤلاء ونعرف خصالهم حتى لا نقتدي بهم وحتى لا ننساق وراءهم وحتى لا نتصف بشيء من صفاتهم. ونحن نتحدث عن هذه الصفات سيتبين لنا أيها الناس أن الكثير الكثير من هذه الصفات قد انتشر فينا انتشار النار في الهشيم عياذا بالله، راح نشوفوا بصفات كثيرة من صفاتهم انتشرت فينا، فنخشى على أنفسنا من الذل كذلهم ومن الهوان كهوانهم، نخشى أن نطرد من رحمات الباري تبارك وتعالى كما طرد هؤلاء من رحمات ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. لمثل هذه الأسباب عقدنا العزم بإذن الله تعالى على أننا نتكلم في صفاتهم وفقا لما جاء في كلام ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أيها الأكارم، اعلموا أننا نستعيذ بالله تعالى من طرائق هؤلاء المغضوب عليهم على الأقل 17 مرة في اليوم والليلة حينما نقرأ سورة الفاتحة في صلاتنا المفروضة، فكيف لو صلينا النوافل والرواتب وقمنا الليل، فكيف لو قرأناها في غير الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي سلكنا من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين، والضالون هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم الأمة الغضبية، أسوأ الأمم سجية وأرداهم وأهلكهم طوية، قوم هم قوم الكذب والمكر، قوم من خصائصهم الحيل والغدر، قوم مقتهم خالقهم سبحانه وتعالى، قوم هم أقرب الناس إلى النقمة، قوم هم أبعد الناس عن الرحمة. اليهود، وما أدراكم من اليهود؟ أيها الأكارم، هؤلاء لابد أن تعلموا أن الله عز وجل أكرمهم بأنواع من الإكرام، أكرمهم بأنواع من الإكرام، في الزمان الأول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في زمانهم فضلهم الله على العالمين، ومن تفضيله لهم أنه سبحانه وتعالى جعل فيهم الكتاب، وهذا فخر وشرف يا أهل الكتاب. من تفضيله على العالمين أنهم كانت تسسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تطوروا كل قادة تحرم كل حكم تحرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا يقتلونهم، وكلما قتل نبي بعث الله له نبيا آخر عليهم الصلاة والسلام. انظروا إلى ذلك التكريم. ثم إن الله عز وجل نجاهم من فرعون وجنده من هذا الطاغية، نجاهم ربي عز وجل. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ربي عز وجل كرمهم بإكرامات، الملك المشرف ماشي كما الناس. قال ربي عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الله أكبر، المن والسلوى، سبحان الله. نوع من أنواع الطيور من أشهى أنواع الطيور، اللحم تاعه من أشهى أنواع اللحوم. المن هذه القواه في الأشجار أصبح أمام بيوت تاعهم، يشبه العسل، ياكلوا ويشربوا، شيء عجيب جدا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعطاهم ربي عز وجل إكرامات عجيبة جدا جدا جدا لم يعطها أحد من العالمين. لكن سبحان الله في كل مرة كانوا ينكرون هذا الخير ولا يعترفون به، حتى وصلوا سبحان الله ذلة وخسة ومهانة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هذا لا المكلة دي ريحة راقية جدا ما صبروش عليها، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وحمها وعدسها وبصلها، حلوا بقى بخير، وحوشوا على الثوم، حوشوا على البصل، حوشوا على الدس، لا إله إلا الله. هؤلاء هم اليهود جحدوا نعم الله ولم يعرفوا كيف يقابلوا نعم الله جل في علاه، فعاقبهم المولى تبارك وتعالى بما يستحقون. أيها الأكابر، نعم الله كانت إليهم نازلة، ومعاصيهم وذنوبهم وسوء خصالهم إلى الله عز وجل في كل حين صاعدة. سنذكر إن شاء الله تعالى في هذه الخطب نتفا فقط من خصائل هؤلاء عليهم من الله تعالى ما يستحقون. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبة الأكابر، نبدأ بذكر خصال اليهود التي جاءت في كلام ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. نبدأ بأسوأ ما كانوا عليه، وكل ما كانوا عليه سيء لا شك. نبدأ بسوء أدبهم مع ربهم تبارك وتعالى. هذو ما راح يصحوا العالم يتكلم ويتظاهر ويهضر ويشكي بهم، ما يصحون حتى واحد منهم. انكشفت بكري كانوا يخبيه، والآن كل شيء ظهر. راح يصحيه وما يصحيه، ما تنتظروش منهم يصحيه. لما يصحيش من الله؟ لا يستحي من غيره، من باب أولى. فهؤلاء سوء أدبهم مع الله عز وجل كثير، في مواطن ذكرها القرآن العظيم مواطن كثيرة جدا أساءوا فيها الأدب مع الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. فمن سوء أدبهم أنهم زعموا أن الله عز وجل فقير وهم الأغنياء. الله أكبر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. الآيات سوء أدب اللود، يقول ربي فقير وإحنا أغنياء. كان واحد قال هذا الدنيا، سمعت كشفه واحد قال هذا الكلام، اليهود يقولون وذكروا القرآن الكريم، واش قالوا؟ نسبوا البخل إلى الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ربي عز وجل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. رب العالمين اتهموه بالفقر، اتهموه بالبخل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يهود صهاينة وغير صهاينة، هذو اللونين اللي كانوا عندهم علاقة بالدين، شو شو يقولوا؟ هذو الأولين اللي كانوا عايشين مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، كيف جادوما؟ ما تنتظر أي شيء، أي خير من هؤلاء الطغاينة وأضرابهم وأمثالهم والمتصهيين من أمثالهم ومن يحبهم ومن يناصرهم ويظاهرهم، تنتظر حتى خير من البلايا تحهم والخزايا. يقول الموسى عليه الصلاة والسلام: أرنا الله جهرة ورنا ربي يشوفوه. الله أكبر، شو حقاً هذا؟ أرنا الله جهرة. يقولوا لمن؟ لكليم الله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام من خزايا تحهم. وقالت اليهود: عزير بن الله نسبل الولد لله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال عزير بن الله من خزايا تحهم مباشرة. هذا سمعنا وعصينا، هذا حفظ الله عز وجل. سمعنا وعصينا، المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، هم يقول سمعنا وعصينا. أنا عارفين هم سمعين كل شيء وعارفين كل شيء ويقرأوا في الكتب تاعهم كل شيء، لكن يعصين ويتمردوا. سمعنا وعصينا من خزايا تحهم سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى، أنهم كانوا يكتبون بأيديهم كتبا وينسبونها إلى الله ظلما وزورا وعدوانا عياذا بالله. فويلهم للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أيها الأكارم، خزايا هؤلاء القوم الظالمين كثيرة كثيرة كثيرة. أشرنا إلى خطوة واحدة من خطأ هؤلاء، وهي سوء أدبهم مع ربهم وخالقهم مع المنعم عليهم بشتى النعم سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، هكذا شأن اليهود، فإياكم أن تغتروا بهم وإياكم أن تقتدوا بهم في بعض خزاياهم في بعض بلاياهم في بعض صفاتهم وخصالهم الفاسدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير عاجل. اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، اللهم غيث رحمة، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم نفس الكرب عن المكروبين، اللهم ارفع الهموم عن المهمومين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط